شيخ عبد الرحمن السديش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. شيخ الشرايين مكة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أشهد أنني وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شهد شري راشد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شيخ محمد طه الجنيد. الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. شيخ ماهر المكايب. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. شيخ نصير الكتامي. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. شيخ يوسف قالوا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. شيخ خالد الحساري. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. شيخ عبد الكريم فتاني المكي. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. شيخ محمد نيفا أمريكا. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شيخ محمد أيوب المرحوم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. شيخ Al-Juhayni. Syekh Abdullah Al-Matruj. Alladzina kadzabu bil kitab wa bima